إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات إذاعة فلسطين والإذاعة التعليمية إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة شعائر صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة مطيبة آمنة مؤمنة من هذه الرحاب الطيبة المطيبة من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة الجمعة في هذا اليوم الشوالي، هو يوم الخامس من شوال من عام 1435 من الهجرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا اليوم هو يوم الجمعة من بعد إجازة عيد الفطر المبارك، يوم طيب مشرق مبارك، هو أيضا عيد لكنه بداية العمل. خير استهلال لهذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فما أطيب أن نستهل دائما كل لقاء بالدواء والشفاء، براحة الأرواح، بما فيه سعادتنا، بما فيه دستورنا، بما فيه منهجنا للعمل الخلاق، وما أحوج هذه الأمة مصر العظيمة للعمل في هذه الساعة الفارقة من تاريخها. البداية الآن مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن

الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت كل حين ثقة في أمن ونصر رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن الشيخ عبد الله محمد عزب للصلاة في يوم الجمعة في ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتين استنانا وحبا في بيوت الله تبارك وتعالى ومحبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من قام وخير من صام وخير من زكى وخير من سمع وخير من أطاع وخير من ينبغي أن يطاع فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قيمة العمل وقيمة الإخلاص في العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المؤمنون فمنذ أيام عشنا أيام العيد عشنا أيام الابتهاج أيام الفرحة وفي هذه الأيام التي ابتهجنا فيها بعيد الفطر المبارك كان هناك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تركوا بيوتهم وأبناءهم وأسرهم لأداء دورهم التأميني والوطني في حب هذا الوطن وفي خدمة هذا الوطن ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فعلوا كل ذلك لنحيا أيضا نحن في أمان لنبتهج بالعيد الذي شرعت فيه الفرحة إلهي احفظ بعينك التي لا تنام هؤلاء الذين باتت أعينهم تحرس في سبيلك وبارك جهدهم وأعمالهم واحفظ أعمارهم وأبناءهم واجعلنا على طريق الحق نعمل مثلهم خطة اليوم أيها الإخوة الكرام يرتقي ليقدمها لكم درجات المنبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر سابقا يحدثنا عن فيوضات رمضانية وعن قيم روحية وحضارية يمكن أن نتغذى بها في حياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

أم أن شهر رمضان شرعت فيه العبادات من صيام وقيام ليتعود عليها الإنسان وليستمر عليها بعد رمضان، لا أن ينقطع عن المساجد وتخلو من الراكع والساجد بعد أن ينتهي شهر رمضان. لا يا أمتنا الإسلامية، رمضان قد ودعتنا وتركتنا وتركت أشواقا بكل فؤادي، أيضيع بعدك كل خير قد أتى؟ أتضيع كل محبة ووداد؟ ومساجد الرحمن تذرف دمعها، تشكو المساجد قلة العباد، ترنو لهم بعد العشاء فلا ترى أحدا يؤانسها من السجاد. رمضان إن ذاكرون جميلكم ولقد نقشناه على الأكباد، فكن الكريمة إذا سئلت عن الأولى صاموا وكانوا خيرة العباد، وإذا سئلت عن الأولى قد قصروا فكن الشفيع فأنت خير جوادي. أمتنا الإسلامية، غرس رمضان فينا قيما روحية وقيما حضارية. القيم الروحية والحضارية يجب أن نستصحبها وأن نستمر عليها وألا ننقطع عنها بعد شهر رمضان. غرس فينا قيمة الإخلاص، فامتنعنا عن المفطرات في السر كما امتنعنا عنها في الإعلانية، فتعودنا على الإخلاص، فلنستمر مخلصين بعد رمضان. انبذوا يا أمتنا الخلافات والنفاق، وكونوا على قلب رجل واحد وأخلصوا العمل لله، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الإخلاص سر من أسرار الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. غرس فينا قيمة الإخلاص، نعم، وغرس فينا قيمة الإرادة. ألا ترى أن أمامك الطعام والشراب؟ والإرادة الدينية الروحية تجعلك تمتنع فلا تمتد يدك إلى طعام أو شراب. غرس فينا قيمة الإرادة، غرس فينا قيمة المساواة. لا فرق بين غني أو فقير أو عظيم أو بسيط أو رئيس أو مرؤوس، الكل صائم، الكل قائم، الكل يرجو رحمة ربه. غرس فينا قيمة المساواة، المساواة التي نحن في أمس الحاجة إليها في مرحلتنا الراهنة، حتى لا يستعلي أحد على أحد ولا يستكبر أحد على أحد. المساواة التي تقول جميعا نحن أخوة، وجميعا نحن أب واحد وأم واحدة، آدم والد الجميع، فحمق وضلال تفاخر الأبناء. لم أجد في الحياة مثل المساواة أساسا لكل باني بنائي، هام موسى الكليم يبحث عنها غاضبا ساخطا على الكبرياء، والمسيح الكريم نادى إليها مخلصا صابرا على الإيذاء، ثم وافى بها كما أشرق الصبح على الكون خاتم الأنبياء. غرس فينا شهر رمضان قيمة الإخلاص وقيمة الإرادة وقيمة المساواة. غرس فينا شهر الصيام قيمة الشورى، فرأينا رسولنا صلى الله عليه وسلم في 17 من شهر رمضان في غزوة بدر الكبرى، قبل أن يقوم بالمعركة استشار أبا بكر رضي الله عنه، واستشار عمر رضي الله عنه، واستشار المهاجرين، واستشار الأنصار، وقال قائلهم: لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ويقول الآخرون: لو خط بنا البحر لخضناه معك. ويقول غيرهم: يا رسول الله، حارب من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، فوالذي نفسك بيده للذي تأخذه منا أحب إلينا مما تبقيه لنا. انظروا إلى أي مدى يستشير وهو النبي والرسول المعصوم الموحى إليه، لكن لأن الله أمره وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، وليعلم أمته والحكام من بعده عبر عصور التاريخ أن الشورى في الإسلام فريضة، حققها وحققها من بعده خلفاؤه الراشدون، حققها أبو بكر، حققها عمر، وظلت معه الشورى حتى آخر لحظات حياته، وهو في النزع الأخير يجمع ستة يجعلهم أهل الشورى، يكون من بينهم الخليفة، ومعهم ولد عبد الله على ألا يكون له من الأمر شيء، بحسب آل الخطاب أن يسأل واحد منهم عن أمة محمد يوم القيامة حتى لحظات الموت. نعم يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، لم يلهك النزع عن تأييد دولتها، وللمنية آلام تعانيها، وما استبد برأي في حكومته، إن الحكومة تغري مستبديها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. حقق وغرس فينا قيمة الشورى، وغرس فينا قيمة حرية الكلمة والمعارضة، لأن الحياة لا تستحق الاعتبار إذا لم نقومها بالمناقشة والحوار. فسمح للحباب بن المنذر أن يقول له: أهذا منزل أنزلكه الله أم تريد الرأي والحرب؟ قال: ليس عن وحي، وإنما أريد الرأي والحرب. قال: ليس هذا بمنزل، وأشار على الرسول بموقع آخر، فاستجاب الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم لحرية الكلمة أن يتيح لها مجالها، فقال رأيه الحباب، واستجاب الرسول وهو الموحى إليه ليعلمنا وليوجهنا احترام أهل التخصص في كل مجال، واحترام المعارضة النزيهة، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب ومعه الجارود العبدي يلتفت فيسمع صوت امرأة عجوز شمطاء تقول له: انتظر يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة. فيتوقف أمير المؤمنين الفاروق عمر، فتقول له المرأة العجوز: عهدي بك وأنت تسمى عمير، تصارع الفتيان في سوق عكاظ، فما مضت الأيام حتى صرت عمر، ثم لم تمضي حتى صرت أمير المؤمنين، اتق الله في الرعية يا عمر. انظروا، امرأة توقف أمير المؤمنين رئيس الدولة العظمى تقول له: اتق الله في الرعية يا عمر، واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت. فالجرود العبد بجواره قال لها: لقد اجترأت على أمير المؤمنين. فنفض عمر يد الجارود وقال له: أنت لا تعرفها، دعها، إنها خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، وهي تشكو إلى الله زوجها وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر أولى وأحرى به أن يستمع إليها. قيمة المعارضة، حرية الكلمة، غرس فينا رمضان قيمة هامة من قيم الإسلام، ألا وهي قيمة توثيق الصلة بالله التي يتحقق بها النصر. فرأيناه أعد العدة وجيش الجيوش وأخذ في الأسباب واستشار الأصحاب، ومع كل هذا التجأ إلى الله وأخذ يدعو الله إلى درجة الاستغاثة، حتى وقع رداءه فناوله أبو بكر وقال: يا رسول الله، إن الله وعدك إحدى الطائفتين، وكان على يقين لدرجة أنه كان يشير على أرض المعركة ويقول هنا مصرع أبو جهل، هنا مصرع فلان، هنا مصرع فلان، مع يقينه بالنصر كان يستصحب توثيق الصلة بالله والاعتماد على الله ودعاء الله والاستغاثة بالله، وهو النبي المعصوم الموعود بالنصر يستغيثها، حتى قال القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فنزلت الملائكة وتم النصر. فكان توثيق الصلة بالله من أهم عناصر النصر. هذا ما علمنا رمضان إياه، هذه بعض القيم الروحية والحضارية لشهر رمضان. هل آن أن نستصحبها يا أمة الإسلام؟ إني أوجه نداء من فوق منبر الأزهر الشريف، وهو منبر الأئمة الذين وجهوا فيه النداء لكل الأمة، يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، يا كل حكام العرب والمسلمين في شرق العالم وغربه، اعلموا أن بلادكم تؤكل من عدوكم، وأن الصهيونية العالمية جيشت جيوشها لضرب إخوتكم في فلسطين ودك حصونها، والأرواح التي تزهق والدماء التي تراق ستسألون عنها أمام الله يوم القيامة. إن لم تنهضوا بدرء هذا الخطر، إن لم تردوا كيد هذا العدو، إن لم تجمعوا كلمتكم، إن لم تتركوا هذا التشرذم الذي تعيشون فيه وهذا التفرق الذي يضرب بعضكم فيه رقاب بعض، ولطالب حذركم الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولطالما حذركم الحبيب الشفيع من أن تتشرذموا وتتنازعوا كما حذر القرآن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، إذا كنتم قد استفدتم من رمضان واستصحبتم القيم الروحية والحضارية، فقفوا مع إخوانكم المضطهدين، ولا يظلم بعضكم بعضا، ولا يضرب بعضكم بعضا، ولا يرهب بعضكم بعضا، بل اذهبوا إلى الأعداء الذين يرهبون الأصدقاء والذين يحسدون نفوس المسلمين في غزة وفي فلسطين. أخي يا من على الدرب الجريح تنكب الأمد وأولى قبلتيك هناك، بين يدي الذي مرد أتبكي كفكي في العبرات، وانظر ما الذي فقد، أتبكي الآل والأحوال والأموال والولد، أتبكي ثالث الحرمين موطن عزة وندى، وقبلته وصخرته ومن نادى ومن سجد ومسرى سيد الكونين والقهار قد شهد، أتبكي في فلسطين الحبيبة إخوة شهدا، أتبكي فوقها عددا، أتبكي فوقها عددا، تعال وقبل كل خطاة عد لله معتمدا، تعال وأكد الإيمان بالرحمن مد يده، تعال نطهر الدنيا وندعو الواحد الأحد. أمتنا الإسلامية يا كل شعوب الأرض، يا كل حكام الدنيا، يا أيتها الأنظمة العالمية التي تشدقت بالديمقراطية وهي منها براء، على مرأى ومسمع منكم تزاق وتزهق الأرواح وتسيل الدماء البريئة، وتسمع الصهيونية وإسرائيل كل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل الأنظمة العالمية فتدير ظهرها إليها نهائيا ولا تصيخ سمعا، ولكننا نقول إن لهذا الكون إلها جبارا قادرا على كل شيء، إن لهذا الكون إلها قادرا على كل شيء. عودوا إليه، توبوا إلى رشدكم، توبوا إلى ربكم، وحدوا صفوفكم، استصحبوا قيم رمضان معكم عسى الله أن يفتح علينا بركات من السماء والأرض، وأصيق سمعا لقول رسولكم صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها. قيل: أمن كلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، استصحبنا قيما روحية وحضارية في رمضان لا يصح أن نهملها، لا يصح أن نتناساها، لا يصح أن نعيش رمضان لرمضان فقط وما بعده نتناسى هذه القيم، بل إن واجبنا يا أمتنا الإسلامية في كل مكان، يا كل حكامنا من العرب والمسلمين، يا كل شعوب العالم، وحدوا صفكم، اجمعوا كلمتكم، تركوا التنازع فيما بينكم. هل يليق بمسلم أن يتنازع مع أخيه، أو أن يحارب أخاه، أو أن يعتدي عليه، ويترك العدو يدك حصونه من الخلف ويضرب المسلمين من الخلف؟ لا يا أمتنا الإسلامية، إن واجبنا أن نتوب إلى رشدنا، وأن نتوب إلى ربنا، وأن نوحد صفنا، وأن نجمع كلمتنا. إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اللهم وحد صف الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم اجعل مصرنا وجميع بلاد العالم الإسلامي في أمن وأمان وسلام واطمئنان، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج الهم عن المهمومين، اللهم شفع فينا سيد المرسلين، اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تعذبنا ونحن نرجوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تسئ بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم وفق الراعي والرعية، ووحد بين الأمة الإسلامية. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف، وأمنا في الصلاة الشيخ ناصر سليمان، وقدم خطة الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الأستاذ بجامعة الأزهر. هذه تحيات فريق العمل من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، ومن أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية رامي عبد الباسط و